هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم في صحبة شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل. حياكم الله مولانا الشيخ. اليوم عندنا أسئلة ومراجعات ومتابعة لبعض الأسئلة التي وردتنا عبر الإيميل أو التي قيلت في تويتر أو في الفيس أو في غيرها من المواقع، وسنبدأ بالأسئلة المتعلقة بموضوعاتنا الثلاثة السابقة ثم بالأسئلة العامة. أولا، في تدبر القرآن أحد الأخوة يسأل يقول: سمعت أن أحد التابعين سأله شاب فقال: أجد أنني كلما قرأت القرآن أنام، فما السبب؟ فقال له بعد عدة محاولات: اذهب وقرأ القرآن ففي قلبك ران والقرآن سيذهبه مع الوقت. فهو يسأل: هل النعاس عند التلاوة أو السماع دليل على وجود ران أو على وجود مشكلة في الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تأثر الناس بالقرآن وأحوالهم عند سماعه متباينة مختلفة، فالنعاس قد يكون أمنة لمن هو خائف أو يجد حيرة ونحو ذلك، فيكون من رحمات الله وبركات القرآن فيتنزل بالنعاس والأمنة كما تنزل النعاس والأمنة على أهل أحد. وقد يكون ذلك ناشئا عن إصابة، فإذا قرأ القرآن على الإنسان أو سمعه على وجه الرقية أو حتى من نفسه في بعض الأحيان يصاب بنعاس لأنه مصاب إما بحسد وإما بعين. وقد يكون ذلك فعلا ناشئا عن ذنب يصرفه عن كتاب الله، فالله تعالى يقول: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن القرآن من علم الله الصرف فيه، من صرف عن طاعة الله وعبادته. لكن لا يلزم أن يكون لا يلزم، فهي احتمالات كثيرة، والإنسان يمكن أن يحمل نفسه على أسوأ الاحتمالات ويستغفر ويتوب، والله يتوب على من تاب. هذا أخي يروي محاورة وقعت بينه وبين أحد الناس، يقول: كنت أقول له أن القرآن ليس شقاء للإنسان، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فيقول له: كيف ذلك والله قد وصف هذه الدنيا بأنها دار شقاء، وإنما أمرنا أن نقرأ القرآن فيها. فقال له أن القرآن يعني عالج أمراض النفس وفيه علاج لكل شيء. فيقول: أنا قرأته منذ كنت وتأثرت به وبكيت، لكن ما أزال الأمراض النفسية موجودة وأمراض العضوية موجودة. فيسأل: كيف يقع الانتفاع بالقرآن؟ كأنه يقول: نسمع كثيرا أن فيه شفاء وأن فيه عافية وأن فيه كذا، ونقرأ ونتأثر ونبكي ونسمع، ثم لا نجد من ذلك شيئا. نعم، بالنسبة لمن كان ظالما لنفسه أو لغيره لا يجد ذلك، وقد قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ويقول تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فمن كان لديه ظلم لنفسه أو لغيره يصعب عليه هذا القرآن ويشق عليه، وقد يكون ذلك نفعا له إذا كان من أهل الإيمان ليرجع ويتوب وليصحح أمره، لأن القرآن فيه فحص لباطن الإنسان، والإنسان محتاج إلى فحص شامل. ومن أهم الفحوصات الشاملة لإيمان الإنسان وباطنه أن يعرض نفسه على القرآن. نعم، فإذا عرض نفسه على القرآن فتبين له إعراضه عنه أو صعوبته عليه، فذلك دليل على أنه محتاج إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذلك. وقد جاء رجل إلى الحسن بن أبي الحسن البصري فقال: إني لا أستطيع صيام النفل ولا قيام الليل. فقال: أنت رجل مكبل بكبل المعاصي، فتوب إلى الله واستغفره. طيب، نأخذ اتصالا ثم سنعود إلى أسئلتنا. الأخ ولد محمد من فرنسا، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لسماحة الشيخ من فضلك. تفضل. ألو، السلام عليكم. نعم. السلام، تفضل بسؤالك. عندي سؤال لسماحة الشيخ من فضلك. تفضل. أنا طالب في الدراسة. نعم. ومثلا أحب التوجه إلى أحد الدول الأوروبية. وبما أني عامل خطة مع مع مع مع شابة وتلك الدول التي ستوجه إليها تشجع لوروغروب فاميليال يعني تجمع الأسري. نعم. لم شمل الأسرة. طيب واضح. لكن أنا ما زلنا في مرحلة الخطوبة. هل بإمكاني السؤال هو هل بإمكاني أن نقوم عن طريق اتصالات في بلدي بإجراء عقد زواج من أجل تسهيل لم الشمل مع خطيبتي؟ وبعد أن يتم لم الشمل سأتزوج بها، لأن في الفترة الحالية ليس بمكاني أن أتزوج، ليس بمقدوري أن أتزوج. طيب واضح السؤال إن شاء الله، بارك الله. السؤال الثاني سماحة الشيخ، سمعت هل بما أن طالب العلم مطلوب، هل مثلا بما أني دائما أزور موقع الشيخ محمد الحسن التتو وأستمع إلى محاضراته، هل في هذه الحالة أعتبر نفسي طالبا للعلم؟ بمعنى هل الاستماع على الأشرطة مع إحضار نية طالب العلم أعتبر نفسي طالبا للعلم؟ طيب وصل السؤال، بارك الله فيك. فهمتم سؤاله الأول شيء؟ الأول هو يقول أنه يقيم في دولة أوروبية وخطيبته في دولة أخرى، وتلك الدولة الأخرى عندها نظام لم الشمل الأسري، بحيث أنه لو قدم يمكن أن يجتمع هناك، لكن لا بد يكون متزوجا بها حتى يتم الشمل، وهو لم يتزوج بعد ولا يريد أن يتزوج الآن، فيسأل هل يمكن أن يصدر من بلده العربي ما يفيد بأنه تزوج ظاهرا من أجل أن يكون هذا الاجتماع ثم يكون الزواج؟ ما يضرك لو عقدت عقد النكاح أولا، فعقد النكاح هو الذي تترتب عليه أحكامه، فحاول أن تقدم عقد النكاح الآن، وحينئذ تكون الآثار المترتبة. كأنه يقول أنه الظرف الآن، لا أدري لماذا يقول لا يسمح. لا، مجرد العقد ليس له ظرف، لا يحتاج إلى ظرف. خلي ولي المرأة يزوجك إياها الآن وقبل، فيكون العقد عقدا صحيحا، وحينئذ لا تكون خطيبة، بل يجوز لك الخلوة بها ويجوز لك ثم يقدم أوراق. نعم، تقدم الأوراق من غير كذب ولا حيلة. طيب، وطلب العلم من خلال الأشرطة؟ نعم، طلب العلم من خلال الأشرطة، من خلال سماع هذه البرامج، هو طلب صحيح يثاب عليه صاحبه كما يثاب على مجالسة العلماء والسماع منهم. نعم. طيب، سنأخذ اتصالا ثم سنعود أيضا، ما نريد الحلقة كلها تذهب في الاتصالات. الأخ أسامة من المغرب، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سؤالان شيخنا في التمثيل. نعم. يعني من باب تعريف الناس بأخبار العرب وقصصهم وقصص شعرائهم، يعني وأنت تعلم ما فيها من الغزل، ويعني أحيانا بعض التجاوزات، فهل هذا يمكن إدخالهم يعني الفن من أجل الفن؟ طيب، هذا واحد. بعض المخالفات يعني قد تكون في التمثيل كالنواح وكلطم الخدود إلى آخره، فهل يتجاوز عن هذا؟ طيب، بارك الله. باب التمثيل. سؤال ثالث. نعم. أحيانا يعني قد يضطرون إلى عرض أو تمثيل مشهد مثلا عيادا بالله زنا، فهل يمكن أن يمثل شيء ما يفهم منه أنه وقع زنا، كان يدخل رجل وامرأة مثلا إلى غرفة ثم يغلق الباب دونهما فيفهم هذا؟ نعم، واضح شأن، بارك الله فيك. يسأل أولا عن قصص العرب وما فيها من شعر الغزلي وكذا يترخص فيه. نعم، بالنسبة لإشهاد الشعر على ما يحويه من الغزلي بغير المعاصر من ليس حيا، لا حرج فيه، وقد أنشد الغزل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشد كعب بن زهير بين يديه بانت سعاده فقلبي اليوم متبول ومتيم إثرها لمهد مكبول، وابن عباس سئل عن إشهاد الغزلي وهو محرم في منى يوم التروية، فقال أنبئت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول، وكان قد أقام الصلاة، فأنشد البيت بين الإقامة والإحرام. وكان أبو بكر الصديق من أروى الناس للأشعار، وفيها كثير من الغزليات التي يحفظها. نعم. تمثيل المخالفات كالنواح ولطم الخدود وما أشبه، ذكرنا أن الاحتياط في مثل هذا النوع أن يحكى فقط، أن يقال إن فلانة تلطم وتشق ثيابها وتفعل من أجل هذه المصيبة، لكن يمكن أن يظهر الإنسان البكاء والحزن لكن لا يفعل المخالفات بل يحكيها عن غيره. هذه الحيلة على تمثيلها. وبالنسبة لما ذكره من الإيحاء بحصول الزنا أو نحوه, يعني ولا يقصد أن يمثل المشهد لكن يدخلان غرفة فيغلق الباب, لماذا لا يدخل مع زوجته أو أخته أو محرمه تكون هي الممثلة, وإلا يكون مثلا الغرفة التي ستدخلها المرأة ويدخل بعدها الرجل تكون فيها ناس أصلا تدخل المرأة. هو ليس محل سؤالي في الخلوة, أظن محل سؤالي أنه المشهد يفهم منه المتلقي أنه حصل بعده زنا. نعم, ما هذا النوع إذا لم يحصل فلا حرج, لكن الإيحاء بالنسبة لهذا النوع أصلا مما لا يمكن أن يترتب عليه مصلحة ولا خير. فنقد المخالفات الشرعية والظواهر السيئة إنما يكون بحكايتها وذكرها على وجه الذم والعيب, لكن تصور أن هذا حصل لا فائدة فيه, فلذلك لا يمكن أن يترتب عليه أي أثر محمود لا شرعا ولا عرفا. ما في لو مثل مثلا جاهليا دخل فعل هذا الفعل, هذا ليس فيه أي مصلحة ولا فائدة, لكن إذا حكى ذلك عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يفعلون كما هو في القرآن وكما في حديث علي بن أبي طالب كان نساء أهل الجاهلية على نوعين من لا ترد يد لامس ومن يكون لها خدن إلى آخر الحديث علي بن أبي طالب, هذا النوع يحكيه الإنسان على وجه الإنكار والتسفيه لأهله و تعالي عنه, ولكن لا ينبغي أن يمثل أبدا, ما فيه ما يترتب على تمثيله أي فائدة. طيب. لا فنية ولا بالنسبة للفن هناك أيضا مجموعة كبيرة من الأسئلة. أحدهم يسأل يقول إذا نطق المسلم في التمثيل بلفظ الكفر هل يكفر بذلك, قياسا على ما ذكرتموه من قبل أنه إذا نطق بالشهادتين أسلم ولو لم يكن قاصد. نعم, بالنسبة لمن نطق بالكفر وهو قاصد له غير مكره عليه فإنه يكفر بذلك ولو كان تمثيلا. نعم, لكن إذا نطق به على غلط اللسان هو محل الخلاف, إذا نطق به من غير قصد القلب معناه يقام لحد الردة يقول يسأل. لا يستتاب. لكن أصلا لا يحل له الإقدام عليه بالنسبة لهذا النوع من الاستفتاءات, إنما هو عن أمر لم يقع. نعم. والأمر الذي لم يقع وهو ممنوع يقال لا يقع أصلا. طيب, على ذكر مسلسل الحسن والحسين الذي ثار عليه الجدل, يقول من المعلوم أن من أصول أهل السنة والجماعة الكف عما حصل بين الصحابة, فهل ينقض هذا الأصل اليوم أنه حصل التشويش وحصل اللبس وبالتالي صار من الضروري الحديث عما حصل بينهم بلغة سليمة؟ نعم, بالنسبة لهذا الأصل الذي ذكره ليس معناه أنه أصل عقدي بل كان من هديهم فقط, أما العقيدة فهي ما جاء في النص, فلذلك لا بد أن نبين معنى الأصل. فإذا قلنا من الأصول العقدية لأهل السنة والجماعة فنقتصر حينئذ على ما هو وحي وعلى ما هو عقيدة يلزم كل مسلم وما أجمعوا عليه وإن لم يكن في النص. نعم, أما تصرفات السلف الصالح فهي الإسوة والقدوة, والسلف الصالح عندما كان الأمر متضحا لهم ولم تكن القضية محتاجة إلى ذلك التفصيل كفوا عنها احتراما لجناب الصحابة الكرام الذين اختلفوا, كثير منهم وقع اختلافهم بعد أن نزلت عليهم مغفرة الله ورضوانه. فمثلا علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين نزل عليهم رضوان الله الأكبر فلا تقع ذنوبهم إلا مغفورة, فما وقع منهم بعد ذلك سبقته مغفرة الله وسبقه رضوانه, فلا فائدة في ذكره لأن الأمر إذا محي ولم يبق له أثر لا فائدة من ذكره. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين قال نزلت فينا أصحاب محمد حين اقتتلنا. لكن أتيحت الفرصة بهذا السكوت لأهل البدع والضلالات فأدخلوا في تاريخنا كثيرا مما ليس منه وروجوا لأباطيلهم, وقد ذكرنا من أمثلة ذلك ما رواه أبو مخنف وكذلك ابن أبي مريم وأقاويلهما ورواياتهما ونقلها أهل السنة. نعم, طفحت بها أهل كتب أهل السنة فيما بعد, لكن مع تنقيتها طبعا والتنبيه على أنها يلحق بهذا فرع يسير, وهو أننا إذا قلنا الآن بعد تقادم الزمن بالحديث أو التمثيل والمعلومات قد نقصت كما تفضلت وخالطها غير الصحيح, فهل يمكن تنقية سيرة؟ نعم, يقتصر على الصحيح فقط. تتعرف أن المعلومات مهما كان ومهما تقادمت سيبقى منها ما هو صحيح متفق عليه وتبقى بعض التفصيلات المجهولة وهي قليلة تتجاوز. لكن ما ينفع هذه الأمة من آثارها لا بد أن يروى لها بسند صحيح. طيب, ومن هنا فقضية التقادم أيضا لا بد معها من احترام الجميع، من احترام الصحابة المختلفين وتقديرهم جميعا. والمقصود الهدف الأساسي من الفيلم أصلا إنما هو تحبيب الناس في هؤلاء، نعم، أن تحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقدرهم وأن تمجدهم وأن تقتدي بهم. طيب. فليس المقصود به أبدا أي خدش ولا أي طعن ولا أي إنزال. تسمح لنا بعض الاتصالات شيخنا. نعم. أخونا إسماعيل من السعودية تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ سلمك الله. الله يحييك. لو سمحت أنا عندي ثلاثة أسئلة سريع ممكن أعطيك إياها. تفضل. السؤال الأول كان بالنسبة للشخص يعني في العشر الأواخر من رمضان في النهار ما عنده وقت يعني يعتكف، فإذا كان يعني هل في إمكانية أنه مثلا بعد ما يخلص الدوام أو بعد ما يخلص مشاغله يعتكف من الإفطار في الحرم إلى لغاية مثلا صلاة التهجد، هل يعتبر هذا اعتكاف وهو منقطع يوميا يعني؟ طيب. هذا السؤال الأول. ثاني. السؤال الثاني بالنسبة عندنا الوالدة فيها مرض السكر له تقريبا حوالي 20 سنة، وهي لا تصوم رمضان، يعني ما هي طريقة الكفارة المدفوعة عنها والأشياء هذه. طيب. والسؤال الثالث والأخير يعني بالنسبة للعقود تأجير السيارات المنتهية بالتمليك، يعني نسمع فتاوى كثير تبيحها وفتاوى تقول تداخل عقد في عقدين أو بيع في بيعتين، فنريد بس الشيخ يفصل لها إذا يعطينا بس جواب فيها إذا هي جائزة أو لا. بارك الله فيك. الله. عندنا اتصال ايضا وبعض الاخ ابو محمد من السعوديه تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله. اولا يا شيخ عادل نحن نقبضك على هالمجلس المبارك مع الشيخ المبارك. هذا من فضل الله علي. الحمد لله. تفضل. والله نشهد ان هذا فضل عظيم ونحبكم في الله. حبك الله. تفضل اخي. اولا سؤالين ورجائين. نعم. السؤال الأول نتمنى من الشيخ المبارك يوصل قضية الزواج من الكتابية لو طمع الإنسان بإسلامها. السؤال الثاني مسألة التأمين في صلاة التراويح، لأني سمعت جواب للشيخ من رمضان السابق ونتمنى أن يضيف قليلا على قضية. الرجاءان الأول نسمع حديث بالسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الثاني. والرجاء الثاني نرجو من الشيخ الدعاء لنا في ظهر الغيب. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأخ سامي موجود على الخط. طيب. الأخ إسماعيل يسأل عن الاعتكاف في العشر الأواخر من الإفطار إلى التهجد، هل يعد اعتكافا؟ بالنسبة للاعتكاف مختلف فيه في حقيقته ما هو، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إلى أن أقله هو حبس النفس في المسجد للعبادة 24 ساعة كاملة، هذا أقله، وهذا مذهب أهل المدينة. وذهب آخرون إلى أنه حبس النفس للعبادة في المسجد ولا يشترط في ذلك صوم ولا وقت، حتى ولو كان غير صائم ولو كان الوقت يسيرا، فالذي يدخل إلى المسجد عندهم يمكن أن يقول أنا نويت سنة الاعتكاف ويقولها في قلبه ويدخل، فإذا خرج قطع، متى خرج فقد حصل اعتكافه. وعموما يمكن أن يقال إنهما مرتبتان في العبادة، مرتبة هي الاعتكاف الكامل وهو الذي يكون بصيام ويكون يوما وليلة أقله، وإذا اعتكف الإنسان 10 أيام بلياليهن فهذا السنة فيما يتعلق بالعشر، وإذا زاد فلا حرج، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوائل فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأواسط فأتاه فقال إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأواخر ولم يزل يعتكفها، كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره. والقسم الثاني أو العبادة الثانية هي المجاورة، والمجاورة معناه أن يدخل الإنسان المسجد بقصد الرباط فيه ولو كان ذلك بانتظار الصلاة بعد الصلاة وكان وقتا يسيرا، فالمجاورة لا يشترط لها الصوم ولا النهار، يمكن أن تكون ليلا كما ذكر الأخ من وقت الإفطار إلى بعد صلاة ويرجى لها أجر الاعتكاف. نعم، هي لها، هي عبادة كبيرة يحصل بها حبس نفس الأهداف المتوخاة من الاعتكاف، حاصلة فيها حبس الجوارح عن المعصية، التشبه بالملائكة الكرام، عمارة المساجد بطاعة الله وذكره، إتاحة فرصة للدعاء وقراءة القرآن، تكثير سواد المسلمين العابدين المنقطعين للعبادة. فهذه الأمور الخمسة من حكم الاعتكاف حاصلة بالمجاورة. طيب يسأل عن والدته المصابة بالسكر منذ 20 سنة. ولا نعم أصاب. بالنسبة للمصاب بمرض مزمن لا يرجى برؤه وهو عاجز عن الصيام، عليه الكفارة الصغرى وهي أن يطعم عن كل يوم مدا لمسكين، أن يعطي عن كل يوم مدا لمسكين، مد من البر عن كل يوم لمسكين، وإذا كان من غير البر فقد قال بعض أهل العلم يزاد على المد. قليلا. نعم. رأيكم في الإيجار المنتهي بالتمليك؟ بالنسبة للإيجار انتهاؤه بالتمليك ليس من ضرورات الإيجار ولا مما هو متعلق به، فإذا كان ذلك من شرط الإيجار شرطه أن ينتهي بالتمليك فهذا عقد فاسد، لأنه متردد، لأن الثمن الذي يدفع متردد بين السلفية بين الثمنية والأجرة، والتردد من مبطلات العقود. لكن إذا كان الإيجار مع الوعد بالتمليك أو مع الوعد بالبيع، مع الوعد إما بالهبة وإما بالبيع بأرخص، أن تكون آخر دفعة هي الثمن، فهذا وعد وهو على قول المالكية ملزم وعند الجمهور غير ملزم. نعم. على هذا الوجه كله لكنه مخلص. داخل في الوفاء، قد قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، فيكون داخلا في العهد. طيب. أن يعاهده على أنه إذا وفى بكل الدفعات أبيعك بثمن بخس لا أن يملكه بما مضى نعم هذه الدارة وهذه السيارة، أو أن يبيعها بآخر قسط من الأقساط. نعم. طيب. الأخ سامي رجع بس نأخذ سؤاله ثم نعم. نعود إلى أبي محمد. أخي سامي تفضل. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاكم الله بخير. كل عام بخير. وأنتم بعافية. تفضل. حياك الله يا شيخ. عندي سؤال الله يحفظك عن الحلقة، في حلقة سابقة ذكرت موضوع الدمى وكذا وذاك النوع. سؤالي، هناك بعض الدمى التعليمية تستخدم للأطفال كنوع من التعليم للطفل، كتعليم اللغة العربية وبعض الحروف وبعض الأرقام وكذا. حكم هذا النوع من الدمى طال عمرك. والسؤال الثاني، اللهم صل وسلم، بعض انواع الشنط او الحافظات للاطفال عليها كذلك يعني رسومات ودمى ناطقه. طيب اسال عن حكمها. ثانيا يعني اطلب من الشيخ انه لا ينساني من صالح دعاء الله يحفظه، وفقك الله سبحانه وتعالى ان يطيل عمره ويحسن عمله ويجعل عمله في ميزان حسناته. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. سلمك الله. نعود إلى أبي محمد يسأل عن الزواج من الكتابية إذا طمع في إسلامها، هل لكم في هذا تعليق؟ بالنسبة للكتابية شرط الله لإباحة الزواج بها للمسلم أن تكون محصنة، والإحصان المقصود به العفة، فإذا كانت غير عفيفة يمكن أن يقع منها الزنا أو جرب ذلك وقع بالفعل، فلا يحل للمسلم أن يتزوجها، فلا يحل للمسلم أن يتزوج إلا من عفيفة، لأن الله قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذا نادر اليوم، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم هو نادر، نادر جدا، بل من البلدان ما هو معدوم فيها أصلا. فيقولون إن أي فتاة غربية في بعض المناطق إذا بلغت 18 سنة ولم تمارس الرذيلة فهي مصابة بمرض نفسي أو. فإن كانت عفيفة وطمع في إسلامها فهل نعم الزواج بها هو الخير أو لا حرج؟ لا حرج حينئذ، لأن البعض يتحفظ من مسألة الزيجات من الكتابيات، يقول الأولاد والكذا وتربية. لا لم يتحفظ من ذلك عدد من أئمتنا من السلف الصالح، بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع حذيفة بن اليمان فقط من الزواج بكتابية، لأنه صاحب أسرار الإسلام وعنده أسرار المسلمين فيخاف على هذه الأسرار، لكن عدد من السلف كان لهم كتابيات، والغريب أن بعضهن أنجبن فكان لهن أولاد لهن شأن في الإسلام. فالقائد الرقاد وهو من قادة دولة بني أمية من المجاهدين الأبطال المعروفين من قادة قريش، ابن كتابية، أمه كتابية، ولم يكن الناس يعلمون أنها كتابية، فلما توفيت وهو أمير العراق جاءوا لشهود جنازتها فقال إن لها أهلا غيرنا. طيب التأمين في التراويح. بالنسبة للتأمين في الدعاء، إذا كان المقصود التأمين بعد الفاتحة بعد أن يقول الإمام ولا الضالين أو أن يقول آمين، فهذا التأمين الذي يحسدنا عليه اليهود، ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدكم على آمين، وإذا قال الإمام ذلك فإن الملائكة تقول آمين في السماء، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وإذا كان المقصود التأمين على القنوت، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أن يؤمن أصحابه عليه، كما في حديث ابن عباس في السنن والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوازل بالدعاء على قوم نجاة قوم، فإن كان يثني على الله وكذا في الصلوات الخمس فيؤمن الناس، وهذا يدل على أن القنوت كان جهرا حتى في الصلوات السرية في الصلوات الخمس كلها، لأن ابن عباس عدها قال في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فيؤمن الناس بدعائه، فهذا دليل على أنه كان يؤمن جهرا في الصلوات السرية ويؤمن الناس على دعائه. فإذا كان الإمام يثني على الله عز وجل، نعم الثناء على الله من أجنحة الدعاء، لكن لا يبالغ ولا يكثر، لأنه في بعض الأحيان يخرج إلى نعم بعض المواعظ المقصود المأموم والمؤثرات، يريد بها بكاء الناس فقط، يريد بها وعظ الناس، فليس ذلك من القنوت. القنوت إنما هو الدعاء في الأصل، ولا بأس بافتتاحه بثناء على الله وبما هو أهله باختصار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الدعاء، ومثل ذلك أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المأموم وقتها يصمت أو يسبح وقت الله وقت الثناء لا بد أن يعظم الله في قلبه تعظيما شديدا ولا يقول سبحانك يقبل عليه، لا حرج في تسبيحه سرا لكن لا يجهر بشيء من ذلك. طيب، إنما يؤذن للمأموم بالجهر بالتأمين فقط ولا يجهر بأي شيء آخر من صلاته. أبو محمد يريد حديثا مسردا، فاختاروا لنا أقصر سناد عندكم فيه. لا، ليس أقصر سناد عندي، لكن أقصر سناد عند البخاري مثلا. عند البخاري نعم، مثل رياته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحدث جميع المشاهدين والمشاهدات بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحيى بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. اللهم صل على محمد. بارك الله. الأخسام يسأل عن الدمى التعليمية الناطقة للأطفال. نعم، إذا كانت هذه الدمى ليست كاملة الخلقة وليس لها ظل دائم، هي كاملة بل كانت ممسوحة، لا ممسوحة الوجه، ولكنها مع ذلك يعني ما يسأل عنه الموجود هو عبارة عن دمى كاملة. نحن نعرف الناطق منها مثلا في الجهاز جهاز الهاتف، نعم، فيه بعض الدمى التي تنطق، وهذه لا حرج فيها لأنها في داخل الشاشة وليس لها ظل دائم، لأن ما يسميه العامة العرائس هذه مجسمات صغيرة للأطفال صغيرة يعني هكذا هذا الحجم مثلا أو هذا الحجم أو بحجم يعني هذا كبيرة الجهاز كبيرة يعني ليست صغيرة يعني ليست منمنمات هكذا. نعم، فهذه هي العرف في ألعاب الأطفال اليوم أنها بهذا الحجم وبهذا الشكل، ومن يرخص فيها يقول هي قياس على ألعاب عائشة، أن المقصود الأطفال لا المقصود نعم ما كان ممسوحا وشبهة التعظيم وشبهة كذا غير واردة مطلقا. لا، لكن بالنسبة لقضية أصل الخلقة وشراء ما فيه في صناعته تشبه بخلق الله والمنهي عنه، فلذلك إذا كان الإنسان محتاجا إليها يقطع منها شيئا أو يشتري هذه الناقصة التي لا تظهر فيها كل أجزاء الخلقة، هذا أفضل له. أنت مع الأطفال شيخ لا تحكمهم يحكمون يعني أصبحت هذه الألعاب التي يرغبون فيها ويأنسون بها لا لابد أن يؤدبوا على ما هو خير لهم وما هو مأذون فيه شرعا. الحقائب التي عليها رسومات لا حرج في مثل هذا النوع، إلا إذا كان الشيء خادشا للمروءة بأن كان فيه مثلا كشف لما لا ينبغي كشفه، أما ما لا يحل كشفه ككشف العورات صور العورات لا يحل لا يجوز. نعم. طيب، أردت أن أعود فجاء اتصال سأخذه ثم لا بد أعود، عندنا مسائل في الديمقراطية مهمة. الأخ أبو عبد الله من السعودية، تفضل. أبو عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت أسأل الشيخ، الشيخ إذا أردت أذهب إلى جدة أريد العمل والعمرة معا، نعم، عن طريق البر من أحرم؟ طيب، وصل السؤال. المقصد الشيخ للعمل. طيب، حاضر. نعم. تكرر عليكم هذا السؤال، قادم إلى جدة للعمل وينوي العمرة أيضا، فمن أين يحرم؟ بالنسبة الذي يذكره القواعديون في قواعد الفقه أن النية لا تقبل التشريك، وأن من جاء من أجل عمل يبدأ بعمله فإذا أنهاه سيحرم بعمرة، فإنه يحرم من حيث حصلت له نية النسب فخارج حدود الحرم، فإذا مثلا جاء إلى جدة وهو من أهل الرياضة ومن أهل الجنوب، وكان له عمل في جدة، فبدأ بعمله وهو آت أيضا بنية النسك بعد العمل، سيذهب إلى مكة للعمرة، يحرم من جدة من أي مكان فيها. نعم. طيب سنأخذ اتصال الأخ محمد علي من المغرب. الأخوة المتصلون يعذروننا إذا قللنا اتصالاته، بأن الأخوة أرسلوا من الإيميل أيضا أسئلة كثيرة ولهم علينا حق، ومن أسبوع ونحن نرجئهم إلى هذه الحلقة. الأخ محمد علي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخنا؟ سلمكم الله. الله يحييكم. شيخنا قضية الدجال تتكرر دائما وقالها يتكرر، خصوصا الذي يأتي منه من الغرب. عفوا أعد السؤال يا أخ محمد، أعد السؤال ما سمعت. قلت الدجاج مستورد. دجاج مستورد. الناس تطرحوا مشكلته دائما، الناس تطرح مشكلة الدجاج المستورد في المغرب من الغرب. طيب. ويعطي سنه على الدجاج الموجود في البلدان الإسلامية أيضا، بعض الناس الذين يذبحون لا يتحرون في بعض الأمور المطلوبة في الزكاة. طيب. يعني نريد تفصيلا في هذه المسألة. طيب بارك الله فيك. الأخ حامد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤالي عن زكاة الحلي. زوجي أخذت حلي وقلت استعمل بعضه وبعضه يعني أعدته لحفظ مانع حتى تبيعه بعد ذلك. طيب وصل حكم الشيخ. وكنت من 3 سنوات وأنا أقول لها ما تقع فيها الزكاة لأنها من الاستعمال، لأني درست هذه المسألة وأوضح لي هذا الموضوع، ولكنها قالت بعض ما رأي به. السؤال الثاني يا شيخ، إن الجنة درجات وقيل أن أعلى درجة جنة النعيم، وبعضهم يقول الفردوس الأعلى، فأيهما أعلى درجات الجنة؟ بارك الله. بارك الله فيك. حامد علي يسأل عن الدجاج المستورد. نعم، بالنسبة للدجاج المستورد من بلاد التي غالب سكانها من غير المسلمين، وبالأخص من الأرض التي أكثر سكانها نصارى، فإنه لا يحل أكله ولا بيعه ولا شراؤه، لأن النصارى اليوم لم يعودوا يهتمون بالزكاة، لأن قناعتهم أن ما لقيصر لقيصر وما لله لله وما لقيصر هو ما غلب عليه، والذكاة كانت من شأن الكنيسة فكانت من مال الله، ثم غلب عليها الكانسل والبلدية فأصبحت تابعة لقيصر، فلذلك لا يهتمون بها ولا يعتني رجال الدين بالذكاة اليوم، ولذلك لهم صور كثيرة للذكاة، بل المقصود عندهم الموت والإزهاق، إزهاق الأرواح، وقد يكون ذلك كثير من الوسائل التي لا يمكن أن تكون وسيلة للذكاة في أي ديانة. فإن نصت الشركة على أنها تلتزم بال... لا يكفي نصها إذا لم تكن ثقة، لا بد أن يكون الإنسان لديه ثبت، وبالأخص أن الكرتون الذي فيه 100 دجاجة وفيها 99 مذكاة وواحدة غير مذكاة. طيب. والتبست المذكاة وغير المذكاة حرم تناول الجميع، وهذا منصوص عليه في الفقه في مختلف المذاهب. طيب. فلذلك لا بد من الاحتياط في مثل هذا النوع، والبديل معروف، وبحث الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه بحث هذه المسألة، سئل عنها وهو طائرة فقال تفاحة جنية لتوها خفيفة مثل طعام جوها حاصل ما اقتضى نصوص المذهبي تحريم لحم وربى المعلب، فإن تقول أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد، ولو فرضناه فهم يلغونا ذكاة ما من ذاك يأكلون، ولو فرضناها فهم على الأقل غابوا وأكل الميت فيهم مستحل، وآية العقود في طعام أهل الكتاب أهل الكتاب حجة الإقدام وحجة الإحجام قل مأخوذة مما اقتضته آية الموقوذة، والحزم الاكتفاء بالأسماك ونحوها كالبيض والفواكه. طيب الزكاة الحلي إذا كان بعضها يستعمل وبعضها للبيع. نعم، بالنسبة لما كان من الحلي ملبوسا فإن الراجح أنه لا يزكى، وما كان منه غير ملبوس كما كان للبيع أو ما كان مدخرا لعاقبة الدهر أو كان قديما لم يعد صالحا للاستعمال فإن كله يزكى. حتى القديم الذي لا يستعمل؟ نعم. وإن لم يكن ينوى بيعه فيه؟ إيه نعم، فهو مال مزكى. فإن كان ينوى استعماله على أنه قد يباع بعد أن يبلى و... لا، هذا ما دام يستعمل. طيب. ما دام تلبسه ولو في الأعياد فهو من لباسها لا من مالها. طيب. النعيم والفردوس بالنسبة لجنة النعيم تشمل كل الجنان، والفردوس خاص بأعلى الجنة سقفه عرش الرحمن. نعم، فيكون أي النعيم أوسع إذن. أعم. النعيم أعم. طيب نعود إلى بعض أسئلة إخواننا. جنات النعيم. جنات كلها تنسب إلى النعيم، فجميع الجنات تنسب إلى النعيم، لكن الفردوس هو أعلى الجنة سقفه عرش الرحمن جل جلاله. هذا سائل سأقرأ سؤاله كما ورد، يقول: ألم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء في أكثر من حديث؟ على سبيل المثال: ما تركت فتنة إن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ألا لا يخلون بامرأة إلى آخره. فكيف يجتمع الرجل مع المرأة في مكان واحد وتكون المرأة في المسلسلات والنشرات الإخبارية؟ وأنا أؤكد لك يا شيخنا أن رؤية النساء المستمر يسبب فتنة للرجال، وقد تابعت ذلك بنفسي مع بعض الإخوة الذين يعملون مع النساء، تغيرت والله أخلاقهم تماما وأصبحوا يميلون للحديث مع النساء، فأرجو يا شيخنا أن تراجع المسألة. نعم، بالنسبة للخلوة ممنوعة، خلوة رجل من امرأة ممنوعة، وما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. أي مرأة أجنبية لا يحل للرجل أن يخلو بها في مكان لا يراهما فيه أحد. أما غير الخلوة، كما إذا كان عدد من النساء وعدد من الرجال، أو كانت امرأتان مع رجل أو رجلان مع امرأة، وكان ذلك بالضوابط الشرعية، كان ملتزمين ويعرفان ما يحل وما يحرم ويلتزمان بذلك ولا يتعديان حدود الله، فلا حرج. طيب، جاءنا اتصال من الشيخ طايس الجميلي. نعم وأكرم. شيخ طايس حياكم الله. فضيلة الشيخ، أهلا بك. حياكم الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل طاعاتكم. نسأل الله يتقبل منك. آمين. فيمتعنا بك. كيف الحال شيخ؟ عساكم بخير. حياكم الله. نحن سعداء بأن نسمع صوتك ونتابع على البرنامج الشيق المهم. الله يبارك فيك. والحمد لله نفع الله بكم وبعلمكم، غير أننا لنا بعض الملاحظات أو الاستفسارات حقيقة. تفضل شيخنا. من بين ذلك، كنت أنا من أشد الناس حربا على اللحوم المستوردة. نعم. وشننت علي حرب يعني شعواء في تحريمها، لكن الذي حصل أن المؤسسات الإسلامية أرسلت هيئات للمراقبة، أرسلت هيئات للمراقبة ووقفت على طريقة الذبح وشكلت لجان تقيم في المسالخ وتشهد على عملية الذبح والتغليف والتصدير، وتكتب شهادتها أمام الله عز وجل بأن الذبح قد تم وفق الشريعة الإسلامية. فرأيي أن التضييق على الناس في هذا الباب، ونحن غير جاهزين لكفاية مجتمعاتنا مما ننتج، فهذا أظنه قد يكون فيه حرج، وديننا بني على رفع الحرج ورفع المشقة. هذه واحدة، وأرجو أن أسمع منك تعليق عليها. والأمر الثاني، لعب الأطفال يا شيخ العزيز، إحنا أخذنا قواعدنا على أن كل ما كان ممتهن هو موضع التساهل، يعني ولعب الأطفال بجملتها يشوبها موضوع التساهل، يعني ليست من الأمور التي يعني تحمل معنى التقديس أو التعظيم أو الشرك أو ما شابه ذلك. فأرجو أن يعني شوية تهدي في الموضوع، والله يحفظك ويبارك فيكم في إخوانكم من حواليك. حياك الله شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. كرمك الله شيخنا وبارك فيك. بالنسبة لقضية اللحوم المستوردة، إذا حصلت القناعة لدى الإنسان من أنها مذكاة، بأن وجد شهادة من يعرفه أو إثباتا ممن يعرفه بأنه حضر ذكاة هذه فذكيت بين يديه على الطريقة الشرعية، فحينئذ لا يمكن أن نضيق فيها ولا أن نحرج فيها على أحد. لكن إذا لم تحصل هذه القناعة، وهذا خلاف ما يتحدث عنه والدنا الشيخ، إذا لم تحصل هذه القناعة فالأصل المنع. الأصل في المأكولات كلها المنع إلا ما جاء به دليل، في أقصد المذكيات، المذبوحات أصلها المنع إلا ما ثبتت ذكاته بوجه شرعي، وحينئذ يبحث فيها من خمسة أوجه. الوجه الأول في المذكى نفسه، هل هذا الحيوان يقبل ذكاته أم لا؟ فلا بد أن نعلم أنه ليس كلبا ولا خنزيرا ولا من ذوات النابي من السباع ولا من ذوات المخلب من الطير، إذن هذا لا بد منه. الأمر الثاني، المذكي فلا بد أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، حتى ولو كان غير ملتزم، مثلا هذا مسلم ولكنه يشرب الخمر أو يكذب، فهذا يمكن أن تقبل ذكاته، حتى ولو كان امرأة أيضا، فإن حديث الجارية التي سقطت عليها شاة من تردت عليها شاة من على سلع وذبحتها بحجر يدل على جواز ذكاة المرأة. وجه الثالث، لكن غير المسلم واليهودي والنصراني لا تقبل ذكاته مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم روى عنه عبد الرحمن بن عوف أنه قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحين نسائهم ولا محل ذبائحهم. ومثلهم اللادينيون وذوي الديانات الأرضية والديانات الأخرى. الوجه الثالث هو طريقة الذكاء، فلا بد أن تكون طريقة الذكاء طريقة جاء بها كتاب من عند الله، إما القرآن وإما التوراة وإما الإنجيل. فالآتي من عند الله في ذكاة المسلمين أربعة وجوه هي التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الذبح وهو للغنم وما يشبهها والبقر أيضا، لكن البقرة إذا نحر أكل، والذبح لا يجزئه في الإبل ولا في الزرافة وما له عنق طويل فإذا ذبح لم يؤكل. والثانية النحر وهو الطعن باللبة، فهو في الإبل والزرافة ولكن البقر إذا نحر أكل. والثالث هو دخول ما له مور في الجسم بإصابته في حق النادي كالغزال ونحوه مما لا يمسك باليد، فإن إصابته ما له مور أي شيء يدخل في الجسد فينفذ فيه. فمثلا ضرب الرصاص أو بالرماح أو بالقس، كما قال عمر لتذكلكم الأسل والرماح، وإياي أن يضرب أحدكم الأرنب بعصاه وأن يخذفها بحجر فيأكلها. فالمثقل الذي ليس له مور ليس محددا لا تؤكل الذكاة به في الصيد. طيب. فالصيد تختص ذكاته بما له مور أي نفاذ. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. لا بد أن ينهر الدم، ليس السن والظهر، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السن والظهر وبين علة ذلك. القسم الرابع من أنواع الذكاء في الإسلام ما يموت به نحو الجراد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد. فالميتتان قال الميتتان، أما الميتتان فالسمك والجراد. فالجراد ما يموت به أيا كان فذلك ذكاته، ومثل هذا السمك أيضا ما يموت به فهو ذكاته. طيب. فلو كان ذلك نارا أو غيرها أو أجزاء ضربا بمثقل فكله ذكاء. وكذلك الذكاء عند اليهود وعند النصارى، فإذا جاء المسلم فذكى على غير ذكاة المسلمين، أو جاء يهودي فذكى على غير ذكاة اليهود ولو كانت الذكاء عند المسلمين، أو جاء نصراني فذكى على غير ذكاة عند النصارى ولو كانت الذكاء عند اليهود أو عند المسلمين، فإن ذلك لا يقبل. لا بد أن تكون الذكاء عنده في دينه الذي يستحل به هذه المأكولات، لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب، ولم يقلوا ومذكى الذين أوتوا الكتاب. طعامهم معناه ما يبيحه لهم دينهم عند التزامهم به. ولو كان النصراني محرفا مبدلا ولو كان اليهودي محرفا مبدلا، لأن الآية آية المائدة نزلت وقد حرفوا وبدلوا، إلا لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أخذ عليهم العهد باتباعه في التوراة والإنجيل. طيب. إذن هذا الوجه الثالث. أما الوجه الرابع فهو ما يصاحب الذكاء، ما يصاحب الذكاء معناه ذكر اسم الله، فإذا ذكر اسم المسيح أو ذكر اسم العزير أو نحو ذلك فاختلف فيه، لكن الراجح أنه إذا كان يستباح في ملتهم فإن المسلم يذكر اسم الله عليه ويأكله، كما في حديث عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي أوفاء أن نبيطا من نبيط الشام كانوا يأتونهم باللحم قد ذبحوه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا اسم الله عليه وكله. وجاء ذلك في حديث عائشة أيضا في لحم نبيط الشام، أي الأنباط وهم العرب الذين يسكنون في الشام ويخالطون العجم. وآلة الذكاة أيضا معتبرة لا بد من بحثها، فلا بد أن يكون الشيء له مور يدخل في الجسم، وأن يكون من، فإذا كان بالصعق الكهربائي مثلا فهذه ليست آلة للذكاة مطلقا، وإذا كان الصعق الكهربائي يقصد به التخدير من أجل العملية الجراحية التي هي الذبح فلا بد أن يفحص المذكى قبله، لأن التخدير لا يمكن أن يعطى بدون جرعة غير محدودة، يمكن أن يقتل. فلذلك الصعق الكهربائي يمكن أن يقتل أيضا، فلا بد أن يحدد الجرعة، تحدد الجرعة غير القاتلة. طيب. منه لأداء الشاهد سؤال الشيخ أنه إذا وأيضا إذا كان العدد كثيرا مثلا هذه 100 دجاجة في مسمار واحد وأنت تضغط على الزر والسكين الكهربائي يمر على جميعها. رقابها جميعا ويذبحها في وقت واحد. لا بد أن تنويها جميعا مثل نية الذكاء للمرمي، إذا أطلقت سهما على غزلان ونويته لأنك ما باشرتها. نعم. أو رميتها برشاش فقتلها جميعا، فنية الذكاء كافية للجميع عندئذ، وتذكر اسم الله مرة واحدة وهي كافية. فإذا مقصودنا أن الإنسان إذا جهل الأمر فالنصارى لا يهتمون بالذكاء، أما إذا كان المذكي من المعروفين أنه مسلم أو كان الذين مسلم يراقب في هذه الشركة شركة الإنتاج ولا يبرحها ليلا ولا نهارا ولا يفوته شيء من أعمالها فذكاء حاصل وثقة حاصل. محل السؤال الشيخ, إذا وجدت هذه الشهادة من جهة, إذا وجدت شهادة من جهة يعرفها ويعرف دقتها فلا بأس وأنها شهادة يثق بها. طيب ولعاب الأطفال, بالنسبة للعاب الأطفال ذكر الشيخ أن إحدى العلتين زالت وهي تزول بالامتهان وهي علة التعظيم وذريعة العبادة, لكن بقيت العلة الأخرى كما يعلم الشيخ وهي مضاهاة خلق الله, فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة, فهما علتان, هذا الحكم معلل بعلتين, إحداهما مضاهاة خلق الله والثانية ذريعة التعظيم والعبادة. لا بد من اجتماعهما للتحريم أو تكفي إحداهما للتحريم؟ لا تكفي إحداهما, ما له علتان إذا حصلت إحداهما. طيب هذا الأخ يسأل عن استخدام الصور ذوات الأرواح في التصاميم, تصاميم عبر الكمبيوتر تستخدم فيها بعض الصور وبعض الأشياء, هل فيها حرج؟ الصور المخزنة أصلاً؟ إيه نعم. لا, إذا لم تكن الصور من صناعتك أنت ولم تكن أنت الذي صورتها فاستخدامها لمثل هذا النوع سواء كانت مرسومة أو بالكاميرا. إيه نعم, إذا لأنها في الكمبيوتر إيه نعم. ستكون ورق من في ذو. نعم. طيب أيضاً هذا الأخ يسأل عن أفلام الكرتون, تكلمنا عنها قبل قليل. نعم, لا حرج, ذكرنا نعم. شددتنا في البداية ثم وضح لي فضيلة الدكتور ما كان خفيا عني فيها, فرأيت أن التشديد لم يكن في محله, فلذلك لا حرج فيها رخصة إن شاء نعم. الله. طيب بالنسبة للديمقراطية في أسئلة كثيرة الوقت يضيق, لكن وردنا سؤال الآن يقول أن أنتم قلتم أن الحاكم الذي لا يطبق شرع الله لا يتعلق به أحكام الخروج ولا غيرها من المسائل, فيقول ما قيمة قوله صلى الله عليه وسلم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك, هذا في أنه حتى وإن جاوز شرع الله فأنت مطلوب منك أن تطيعه. بارك الله فيك. بالنسبة للحديث المذكور لا بد أن نعرف, ليس الحديث فقط إن جلد ظهرك وأكل مالك أخذ مالك, لا بد أن تعرف ما هو الحديث. طيب. فهذا الحديث أخرج مسلم طرفا منه في الصحيح, وقد أخرجه أحمد بطوله, وكذلك هو عند أبي داود والترمذي, والحديث حديث حذيفة بن اليمان, وفيه أنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكان هو حذيفة يسأله عن الشر, فاستنكر الناس منه ذلك فبين لهم الشر, فذكر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا الخير الذي آتانا الله, يقصد ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم, هل بعده شر؟ قال نعم. ثم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخرج من ذلك الشر, قال ما العصمة من ذلك الشر؟ قال السيف. فقلت, أي قال حذيفة بعد سؤاله عن السيف لم يسأل عن تفصيل العصمة بالسيف, لكن سأله بعد ذلك عن العصمة إذا لم يوجد أو لم يكن للسيف عصمة ماذا يفعل؟ فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان إذا كان لله خليفة في الأرض, لاحظوا اللفظ, إذا كان لله خليفة في الأرض فاسمع له وأطع وإن جلد ظهرك, في رواية ضرب ظهرك هكذا لفظه إن كان لله خليفة. نعم. فإن لم يكن له فمت وأنت مستمسك بجذع الشجرة. فهذا هو حديث حذيفة بن اليمان, ولا بد أن نعلم أنه لا يمكن تقطيعه ولا أخذ جزء منه, والرجوع إليه في مسند الإمام أحمد مهم, ولكن فيه طرف لا يصح تقريبا, وهو في مسند الإمام أحمد ليس فيما أخرج مسلم الصحيح, وهو أنه ليس بعد بين خروج الدجال وبين ذلك إلا كذا وكذا. نعم. طيب. الوقت الضيق, فهذا الطرف لا يصح, لكن ما سواه فهو طيب صحيح. أيضا أحد الأخوة يقول أنتم قلتم باصطفاء العرب دون بقية الأجناس في حلقة الديمقراطية, ويقول هذا وجه آخر لقول اليهود نحن شعب الله المختار, ما الفرق؟ لا فرق, لأن الاصطفاء هو اصطفاء رباني من عند الله, واليهود اختارهم الله في وقت من الأوقات وفضلهم على العالمين كما أخبر بذلك في كتابه, فضل الله بني إسرائيل على العالمين في وقت من الأوقات, فكانوا أفضل من جميع أهل الأرض ذاك وبمن أرسل الله فيهم من الرسل وما أنزل عليهم من الكتب وما أراهم من الآيات, فكفروا بهذه النعمة وبطروها, فعاقبهم الله جل جلاله وجعلهم لا أزاله بل جعلهم أخص من البشر الآخرين, قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار, وإلا فقد كانوا مصطفين, كانوا أفضل الخلق إذ ذاك, فاختار الله هذه الأمة, وهذا الاختيار رباني من عند الله, ليس لنا أن نعترض عليه ولا. لكن هل يلائم هذا منطق العصر الآن أن تتكلم أن جنس أفضل من جنس وعرق؟ نعم، نحن نتكلم بما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبرنا به عن الله جل جلاله. الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدموا قريشا ولا تقدموها. وثبت عنه أنه قال: قريش سادة الناس في قادة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، إلى آخره. وكذلك حديث جابر بن سمرة قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم 12 خليفة. وقال كلمة فأسر بها: فسألت أبي وكان بيني وبينه، قلت: ماذا قال؟ قال: كلهم من قريش. طيب شيخنا، مضطرون نختم مع بقاء أسئلة كثيرة بالحقيقة، سنضطر إلى حلقات الأسئلة ومراجعات إن شاء الله. شكرا لكم شيخنا الكريم، وشكرا لكم أيها الأخوة والأخوات. نلتقي غدا إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. مفاهيم ترسوم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاء. مفاهيم